رجل وجد حريقا وفي داخل الحريق بعض الناس، هل يجوز أن يدخل في الحريق لينقذهم؟ غالبا على ظنه أنه لا يستطيع الخروج. يعني غلب على ظنه انه بيحترق، آه. ما يجوز.